السؤال السابع يقول السائل: هل يقال أم يمنع بعد ذكر أحد علماء عصرنا من الأموات أو الأحياء الشيخ الفلاني رضي الله عنه، أم المنع على سبيل المداومة؟ بارك الله فيك. الترضي معلوم عند أهل السنة أن الترضي يكون للصحابة، الترضي يكون للصحابة، وإذا ذكر الصحابي قال رضي الله عنه حتى يعلم أنه صحابي، وغيرهم من بعدهم من التابعين تابع التابعين ومن جاء بعدهم، فإن إذا ذكر الإنسان منهم من العلماء وغيرهم قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى، ولا بأس أن يذكر بعض الأحيان اسم عالم العلماء وقال عنه بعد ما ذكر اسمه رضي الله عنه، لا يمنع شيء، فالرضا طلب الرضا له جائز، لكن لا يكون على صفة المداومة، على صفة المداومة، فإن هذا يحصل منه يعني فهم خاطئ من السامع، والله المستعان.